بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي نقطة ارتكاز الصراع في العالم؟ هنالك نقطة ارتكاز محورية يدور حولها الصراع بين الحق والباطل، هي محل جذب ومحط نظر جميع القوى منذ أن أوجد الله الخليقة. وبحسب استقراء التاريخ ومجريات الأحداث، تعتبر مدينة القدس في الأرض المباركة فلسطين هي لب ومحور وعنوان وبوصلة وأصل الصراع بين الحق والباطل. من خلال استقراء التاريخ نخلص إلى نتيجة مفادها أن المسجد الأقصى يكون تحت حكم وسيطرة القوة العظمى في العالم أيا كانت، بحق أو باطل، والعكس تماما، فالقوة والدولة التي تسيطر عليه كتحصيل حاصل تكون هي العظمى والمسيطرة على المجريات والركائز الأساسية في العالم. وعليه فأمة الإسلام إذا ما أرادت استرجاع المقدسات ينبغي أن تكون رقما صعبا وأمة قوية بدينها وعقيدتها وسيادتها ومكانتها. لو أخذنا لمحة تاريخية وتوقفنا بعجالة عند بعض المحطات المهمة المفصلية، سنجد أن لتلك البقعة مكانة تاريخية عريقة بالإضافة لمكانتها الدينية، فهي من أقدم المدن عبر التاريخ وأكثرها عرضة للغارات والتخريب والهدم والحرق، إذ تعرضت لأكثر من 18 مرة للهدم الكامل ثم يعاد بناؤها. هذه المدينة أول من سكنها اليبوسيون من العرب الكنعانيين الذين انحدروا من شبه الجزيرة العربية، لذلك من أقدم أسمائها يبوس نسبة لهم. وذكر المؤرخون أن بني إسرائيل نزحوا في العام 89 و100 ألف قبل الميلاد من مدينة أريحا إلى بيت المقدس، وما جعلوا مدينة يمرون بها إلا أهلكوها وأحرقوها ثم استولوا عليها. بعد مدة من الزمان توالت الحملات العدائية والاحتلالية في تلك المدينة حتى شملت الفرس والملك الآشوري سنحاريب، ثم بعد أن استولى عليها اليهود وأفسدوا فيها وجعل الله تبارك وتعالى علامة ذهابهم ونهاية دولتهم العلو والإفساد، فسلط الله عليهم الملك البابلي نبوخذ نصر فسباهم وقتل منهم عددا كبيرا عام 86 و500 قبل الميلاد ودمر بيت المقدس. بعد 50 سنة أعادهم الملك الفارسي قورش إلى بيت المقدس، وعاشوا قرابة 2 عقدين من الزمان تحت السيطرة الفارسية. وفي عام 79 للميلاد يذكر المؤرخون أن مدينة القدس شهدت أحداثا دامية، فقد حاصرها السفاك الروماني تيطس حتى هلك الآلاف من سكانها جوعا، واستمر القتل لمدة أشهر حتى قدر عدد القتلى بنصف 1,000,000 نسمة. وهكذا يستمر الصراع بين القوى العظمى والإمبراطوريات في العالم على ثرى تلك الأرض حتى انتشرت فيها النصرانية بعد أن ترك الإمبراطور قسطنطين الوثنية واعتنق النصرانية في 4 الميلادي. بقيت هكذا حتى فتحها عمر رضي الله عنه 15 للهجرة 37 و600 للميلاد، لأول مرة يرحب أهلها بالفاتح ولم ترق قطرة دم واحدة، بشهادة المؤرخين من الأعداء. وهكذا عاش النصارى بأمان وسلام في ظل دولة الإسلام حتى ضعفت واستباحها الصليبيون واحتلوها سنة 92 للهجرة، وقتلوا خلقا كثيرا من العلماء والزهاد والعباد والنساء والأطفال فاق 70,000، وبقيت هكذا حتى حررها صلاح الدين سنة 83 للهجرة، إلا أن سلوكه يختلف عن سلوكهم، فكان كثير العفو والصفح والحلم والكرم. قال ابن كثير رحمه الله: وأطلق السلطان أي صلاح الدين خلقا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة في كثير منهم، وشفع في أناس كثيرين فعفى عنهم، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر، ولم يأخذ منه شيئا مما يقتنى ويدخر، وكان رحمه الله حليما كريما مقداما شجاعا رحيما. بقيت فلسطين هكذا بيد المسلمين إلى قيام الحرب العالمية الأولى، لتحتلها بريطانيا عام 1919 للميلاد، فوجد اليهود فرصة مناسبة حتى أقاموا دولتهم سنة 48 للميلاد على معظم أرض فلسطين، واستكملوا احتلال القدس سنة 67 للميلاد. وهكذا يبقى الصراع بين الحق والباطل، بين القوى الكبرى، يدور حول المسجد الأقصى في بيت المقدس وفلسطين حتى آخر الزمان وظهور الدجال الذي هو أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام، وخروجه من المشرق من خراسان مارا بأصفهان داخلا الجزيرة بين الشام والعراق قاصدا المدينة، ومعه 70,000 من يهود أصفهان. ينزل عيسى عليه السلام مسيح الحق، فيدرك المسيح الدجال مسيح الضلال، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء: لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج ويصلون إلى فلسطين، وعيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين منحازين إلى الجبل، فيدعو عيسى عليه السلام ربه أن يخلصهم من شرهم، فيبعث الله عليهم دودا يسمى النغف، فيصرعون جميعا موتة رجل واحد. ثم يتوسل عيسى عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه أن يخلصهم من هذه الجثث المنتنة، فيرسل الله تبارك وتعالى طيرا كأعناق الإبل فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا شديدا يغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة. ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض سنين تخرج الأرض بركتها وتعم الألفة والمحبة والمودة والأخوة بين الناس أجمعين، حتى لا يبقى بين اثنين خصومة ولا شحناء ولا عداوة ولا بغضاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت،